بأن ألهم الأسماك أن تنتشر انتشارا كبيرا على الشاطئ يوم السبت. ولما رأى بنو إسرائيل هذا ولما عرفوه بتعشقهم للدنيا وكيف يلهثون وراءها وكيف ينحطون إلى الدرك الأسفل لخاتم بها، لما رأوا الأمر بهذا الشكل سال لعابهم على هذا الذي حرمه الله عز وجل عليهم، وفكروا في حيلة يتظاهرون من خلالها بتنفيذ أمر الله، وفي الواقع الحقيقي يكتبون فوق هذا الأمر الإلهي بما يشبه الخداع لله والمكربة. ففتحوا إرما ثقوقا في الأرض من الشاطئ إلى حياد بعيدة ما يهمنا عن البحر. فكان إذا جاء يوم السبت اندلقت المياه إلى هذه الأنهر البسيطة إلى هذه السرة، واندلقت معها الأسماك ووصلت إلى الحيضان العميقة الكبيرة. فإذا وصلت الأسماك إلى الحيضان وضعوا سدا بينها وبين السرة كي لا تستطيع عودة إلى البحر، وعادوا إلى بيوتهم قريبي العين. لم يصطادوا يوم السبت ولكنهم اطمأنوا إلى أن أسماكهم التي يريدونها لم تفلت من أيديهم، وذلك مكر من مكر اليهود القذر المنخط عرفته الدنيا قديما وحديثا. فإذا جاء اليوم الثاني أقبلوا إلى هذه الحيضان أو الحواد، تجمعوا الأسماك التي احتفظوا بها من اليوم السابق. طبعا هذا مكر، والله سبحانه وتعالى لا ينكر به، وأشد من ارتكاب المعصية جهرا أن يتظاهر الإنسان أمام الله بأنه لم يرتكب المعصية ثم إنه يرتكبها سرا، وكأن الله عز وجل رجل من الناس لا بل إنسانا غبيا من الناس. هذه الجريمة أسمع من أن يرتكب الإنسان المعصية جهارا علما، لا سيما إن أعلن عن ضعفه وعجزه بسبب عجز بسبب ضعف ارتكب هذه المعصية، ولعل الله يتوب ولعل الله يغفر له ولا يعذبه. ففي هذه الحالة أقبل بعض بني إسرائيل الذين كانوا يقيمون في تلك البلدة ينهون هؤلاء الناس عن السوء ويحذرونهم من مغبة أعمالهم ويوضحون لهم أن هذا العمل لا يعد انصياعا لأمر الله بل هو استئناف على شرع الله سبحانه وتعالى. لكن لم تقع موعظتهم موقع قبول من أولئك الماكرين قط. وعن جنب قالت فئة من اليهود أن يتمسكون بأمر الله، قالوا لهؤلاء الناس لماذا تتعبون أنفسكم في نصيحة قوم لم ينصاعوا لنصيحتكم، ولعل الله قضى بعذابهم وإهلاكهم فاعتذروا قائلين معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ليست مهمتنا أن نجلب الإنسان عن الشر إلى الخير ولا أن نجبره جبرا على الاستقامة، فهذا لا قبل لنا به، ولكننا أمرنا بأمر وهو أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لا بد من أن نتبع بهذا الأمر من أجل أن نظهر أمام ربنا سبحانه وتعالى، ولنا أمر أنهم ربنا يتقون، ربما يتذكرون، ربما ينهون. هذا معنى قول الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به عكفوا على غيهم ولم تصبهم النصيحة ولم ينصاعوا للأمر بالمعروف ولا للنهي عن المنكر. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يسفكون. هنا نعود إلى منهجنا في تحليل هذه الآية. نضع القاسم المشترك وهي ضرورة سميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع الإسلامي صغيرا كان أو كبيرا. هذا الذي أكدته الآيات التي سبقت أزمة بل آيات كثيرة أخرى. نضع القاسم المشترك المتكرر ونقف أمام المعنى الجديد الذي نلحظه في هذه الآية. المعنى الجديد أولا، هل إذا شعرنا بأن الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر لن يجزي شيئا، هل يصدق عندئذ هذا الواجب؟ إذا عرفنا يقينا أن هؤلاء الذين يعكفون على غيرهم لن يرعوا مهما أمرناهم ومهما قبلناهم ومهما نصحناهم، أفيسقط الواجب الأمر بالمعروف في هذه الحالة؟ لا يسقط. والدليل هذا الكلام الذي نقله الله عن تلك الفئة المستقيمة المنصاعة لأمر الله، نقل الله عز وجل عنهم هذا الكلام على وجه التأييد والثناء عليهم والمدح لهم. ومن ثم فهذا هو الذي يؤيده الله سبحانه وتعالى. والسبب أننا عندما أمرنا بأن نراقب المجتمع وأن نتناصح ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، هذا الأمر لم يكن يعني قط أن الله عز وجل أقدرنا على أن نغير قلوب الناس، ولا يعني أبدا أن الله ملكنا رقابه، أي أن الله سبحانه وتعالى أودع سرا في كلامنا بحيث يكون لهذا السر فعل السحر في قلوب السامعين. لا، هذا الأمر الذي أمرنا الله به لا يعني شيئا من ذلك. إذا ماذا يعني؟ يعني أنها وظيفة أقامنا الله عليه، نعم من العبادة كلفنا الله بها تماما كما كلفك بالسلام، كما كلفك بالصوم، كما كلفك بالزكاة تدفعها من سبيل مالك، كما كلفك بذكر الله، أيضا كلفك أن تنظر إلى المجتمع من حولك كلما رأيت عزابا وعملا لا يرضي الله تذكر المتورطين والمتلبسين بذلك بأمر الله، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أي لا يشغلن بالك إشراك المشركين، عليك وظيفة أنجزها. ما هي؟ أن تصدع بما تؤمر، لم تهلك. ولذلك فلا يقال إننا شعرنا أي نشعر باليأس، ولذلك فلا فائدة من تفسيرها إلى الناس. قولك شعرنا باليأس غلط، وقولك لا معنى لأمرهم بالمعروف أيضا غلط. من أين جاءك اليأس؟ وما هو الدليل والبرهان الذي أطلعك على الغيب وأنبأك أن هؤلاء الناس الفاسقين أو الملاحدة أو المنحرفين سيظلون هكذا على غيهم ولم يؤمنوا ولم يرعوا. هذا الكلام لا يقوله المؤمن ملتزما بمبادئ الإيمان بالله عز وجل، إنما الغيب عند الله. وكثيرا ما يتفرغ كثيرا منا لهذا الكلام، يا أخي دع هؤلاء الناس، لا خير لجميعهم، لا فائدة من الحديث معهم، هؤلاء انتهى الأمر منهم، ولا تدع نفسك في الحديث معهم. هذا الكلام خارج عن ميزان الكلام، وهذا التفاؤل على معنى العبودية لله عز وجل، وتجاوز للسقف الذي لم يرتفع الإنسان العبد عنه أبدا. من أين لك هذا؟ هذا تنزع يعني أنك تطلع على الغيب، لأنك تعلم الرسول ما قال هذا الكلام. الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ابتلي بمن هم اشد ممن تقول عنهم لا فائده منه لا خير فيه، ابتلي باشد منهم، ومع ذلك فقد كان يامل منه الرسول، وكان يدعوه ويكب ويجد ويجهد نفسه في ملاحقتهم وامرهم مره اخرى دون ان يجد الوقت الى قلبه سبيلا. وما السبب الذي منع الوقت ان يصل الى قلبه؟ ليس السبب كما يتصور بعض الناس ان الثبات والامل والطموح كما يقول بعض، لا، المعنى الذي طرد الوقت من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانه بأنه لا يعلم الغيب، لأن علام الغيب فقط هو الله. إذا فما أدراني أن كافر اليوم لم يصبح مؤمن الغد. نعم، وهكذا وكل إنسان ينزل نفسه حدود عبوديته ولا يتسرب إلى ما وراء ذلك من الغيب الذي استقل الله به واختص به، لم يدخل الياس الى قلبه هو الاخر ابدا. ولذلك نقول ينبغي ان نقول كما قالت الفئه الاولى لك انها من بني اسرائيل، واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او يعذبهم عذابا شديدا والى ان يفسدون. الفئه الثانيه هم الذين نقتلهم، قالوا موعظة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أمران اثنان، أولا نحن من علقت بنا مهمة نؤديها لذاتها، لا شأن لنا بهدايتهم أو عدم هدايتهم، واجبا أماته الله بنا يجب أن ننفذ. ثم ما أدرانا أنهم لم يرعوا، من أين لنا العلم بالغيب؟ لأنهم مستقيم. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن من سنة الله في عباده إذا وجد مجتمع إن شكر شكرين، شكرا يرتكب المنكرات والمعاصي ينزلق في الموبقات، والشرط الآخر مستقيم ملتزم الجادة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يوجد إذا كان الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستقيمون على حدود الله ليسوا أقلية بل هم كثرة، مثلا هم يشكلون النصف أو أكثر، فإن سنة الله في مثل هذا المجتمع هي ما يقوله الله بنا. فلما نسوا ما ذكروا به أنزلنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يتقون.

أتظن أن هؤلاء الناس يكونون في منجاة من ذلك العذاب؟ ما هذا الله، لو أن تلك البلدة سيمت قصفا وأنزل الله عليها سوائق مثلا، وما ذلك ببعيد عن كل من قد ظلم نفسه وعكف على غيره أبدا، فإن هذا لن يكون بعيدا عن هؤلاء المستقيمين. ومن هنا نقول لأولئك الناس: أيها الناس، لا يحل لكم أن تستيقنوا في تلك البقاع إطلاقا. أنتم معذورون إن ذهبتم إلى دراسة، إلى عمل سريع يحل مشكلة، لتقدس، لعمل تجاري موقوف، ولكن لا يجوز ولا يأذن الله لكم أن تستيقنوا في مكان هو معرض لغضب الله وعقابه في كل لحظة. فإن قالوا طيب نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، يقال لهم: هل تستطيعون أن تقوموا عبادا؟ أما إن كنتم لا تستطيعون، وذلك شأن المسلمين عندما يكونون أقلية، إذا فأنتم تنكرون أنفسكم وتخادعون أنفسكم قبل أن تخادعوا الله سبحانه وتعالى. يقول لنا هؤلاء الإخوة الذين طاب لهم المقام في أمريكا ولم يطلبوا، كلما آثرناهم وكلما أرسلنا إليهم نصائح، الذين استيقنوا، أنا أتحدث عن الذين استيقنوا، يقولون: أنتم لا تعلمون كم نشتغل بأمر الدعوة إلى الله عز وجل، نحن نعرف الناس بالإسلام وياكل آخره. هذا الكلام يضع في ميزان الشرع، والشرع لا يبدع إطلاقا. الشريعة ماذا تقول؟ تقول: قبل أن تعلم الأبعد البعيدين عنك الإسلام، عليك أن تحسن أهلك وذريتك في حسن الإسلام. ألست تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ نعم. فنقول عندما ندخل في دراسة الأحاديث أن الأولوية في القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل ثمانين لخاصتك أو لأسرتك وأولادك. إذا عليك وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعرف منك بالإسلام أن تبدأ تتحسن ذريتك في حسن الإسلام. أفتفعل ذلك؟ لواقع أن الأمر ليس كذلك. أولاد هؤلاء الإخوة الذين استيقنوا في تلك البقاع في أمريكا ونحوها لم يعيدوا ملك أيديهم، ملك آبائهم، وإنما أصبحوا ملك تلك الدول. ذلك لأنهم يترعرعون في أكناف تلك الدولة الكافرة البعيدة عن دين الله، ولا يترعرعون في أكناف آبائهم وأمهاتهم أبدا. ولذلك صرح كثيرون من أولئك الأجانب عندما قيل لهم أن المسلمين ينشطون ويقومون بالدعوة إلى الإسلام، أفلا يخيفكم هذا؟ كان الجواب، تكرر هذا، تكرر، كان الجواب: ليفعلوا ما شاءوا وليدعوا الناس إلى الإسلام ما تاب لهم، فغدا سيموتون وسنرث ذرياتهم وأولادهم. وهذا صحيح. تجد الأب ينتقل من مركز إسلامي إلى مركز إسلامي، نعم هو يذهب من النشاط والخميسة وما إلى ذلك، ويكتب ويعرض لمنكر الإسلام، وتنظر إلى ابنه الذي أصبح عمره 15 عاما، الذي اتخذ لنفسه خليلة في المدرسة يخاليها في الشارع، وكانت الى ابنته وهي في هذا السن وقد اتخذت من نفسها قليلا برسل هذه الطريقة ملتصقة بهذه الاسر المسلمة كما انها معروفة في تلك الاسر غير المسلمة. لا وهذا شيء معروف. فعل الحجر لانسان يتحمس عندما يرى الأبعدين الشاردين عن الإسلام يلهث وراءهم ليدخلهم الإسلام أو يعرفهم على الإسلام ونار الفساد تشرب. هذا هو السبب في هذه السنة الإلهية الأخرى. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإلا وممكن أن يسأل سائر ما ذنب هؤلاء المساكين الأقلية الذين ذهبوا مع هذه المصيبة التي داهمت أولئك الناس السبب الذي إيه. لكن عندما يكون المسلمين كثرة وعندما يكونون من القوة والقدرة والمسؤولين أمر الله أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ثم إن الله عز وجل يشاء أن يبتلي أولئك المنحرفين ببلاء يجعل المصيبة خاصة بتلك الفئة. وما أكثر الشواهد على هذا من التاريخ وذلك هو مصداق قول الله عز وجل أنذرنا الذين يؤمنون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لعلكم تعلمون ما هو العذاب البئيس الذي نزل بتلك الفئة التي مكرت في حسب الظاهر كانت تنكر الله عز وجل ولكنها كانت تنكر بنفسها كانوا ينكرون بأنفسهم. ما هذا العذاب الذي نزل بهم؟ الجواب مقرئه في كتاب الله عز وجل قلنا لهم كونوا قردة خاسئة. هذه القوة التي ركبت رأسها بعد المطار وبعد العباد وبعد الاستمرار مدة طويلة من الزمن منعهم الله من اصطياد الأسماك يوم السبت وظلوا يفعلون هذا وكأنهم يخادعون الله أنهم لا يفعلون شيئا مما نهاهم الله عز وجل عنه. كان العقاب الذي اختصهم الله به وأنذر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين كانوا أغلبية ماذا كان عذابهم؟ أن الله مسخهم قردة. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهذا شيء ولا داعي لإنسان أن يرتاب أو أن يتكلف التشقق أو أن يتكلف التمسك بألفاظ العلم ممكن أو غير ممكن. لا داعي إلى هذا. لا داعي إلى هذا يعني التكلف السمد شيئا. قال هنا خالق الكون يصور الإنسان ويصور الكون خالق الإنسان كما شاء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء كيف يشاء. أرأيت لو أن الله عز وجل شاء أن يصور طفلا في رحم أمه بطول الطرب أيستطيع أم لا؟ أرأيت لو أن الله أراد أن يصور طفلا في رحم امه بصورة ابهى واقشع مما تعلم وترى يمكن ام لا؟ يمكن. هذا معنى كلام الله الذي يتحدى الاجيال ويتحدى علم الاجيال. هو ضمير الحسن هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. لا اله الا هو العزيز الحكيم. ثم انكر على الاله الذي يصور الطفل في الرحم كما يشاء ان يغير صورته بعد ذلك عندما يشاء. قلنا لهم كونوا قرادة فاسدين. فكانوا كما امر الخلاق كانوا كذلك. وما عاشوا بعدها اكثر من 3 ايام ليكونوا عبرة. فجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ثم ان الله اهلكهم بعد ذلك. ما الذي ينكره الذي يتمسك بألفاظ العلم من هذا الخبر الغرام؟ وماذا عسى ان يقول العلم بمثل هذه القضية؟ والعلم انما يتحدث عن واقع يقع ولا يتحدث عن غير سيقع. ماذا هو العلم؟ ومع ذلك فما اكثر ما ترى اغنياء به من الناس نعم الذين يعانون من اقبط نفس تتمثل في معرفة جهالته انهم جهال يستعين جهالتهم بدعاية معينة في مثل هذه الحالة. لقد احدهم يتمسك باسم الايقظ العلم يرفض هذا في عصر العلم هذا لا يقال يوقف ماذا فهمت من العلم. ما الذي فهمته من العلم؟ نعم ليس كتعلمت العلم حتى نستطيع ان نناقشه. نعم تاتي اخبار تتناقلها الصدق تقبل صدقكم. صحفيون ما اكثر ما يكذبون ما اكثر ما يستنكرون. وقالت انباء فلان من الناس وحصل معروف في العالم كله. نعم كان في غار في داخل الجبل. نعم واغلق عليه هذا الغار وبقي 45 يوما نعم بين الركام. ثم تبين بعد ذلك انه حي. نعم ثم الكلام قابل للصدق والكذب. ممكن ان يكون فيه مبالغ ممكن ان يكون فيه اشتياق ممكن ان يكون صحيحا. لكن عشاق الحضاره الغربيه عندما يقرؤون هذا الكلام في جريده لكن ان كانت جريده غربيه ايما تكتب بلغه فرنسيه او انجليزيه مثلا يصدق ولا يجدون حرجا في ان يضعوا هذا الكلام في أذهانهم إطلاقا. وعندما وجد إنسان من الناس في مكتب من مكاتب كتابة غرائب العالم يحضر ويستفتح ويستمع هذا الكتاب بأبهج الأسماء. من الذي جمع هذه الغرائب؟ الذي جمعها كتابة يضعها في مكتبته ويسعد بقراءة من الأخبار ويصدقها واحدة واحدة واحدة وهو يرى فيها أشياء لو أنني رويتها عن أجيال سابقة وقال هذه خرافة كيف مرويها في عصر العلم؟ هي خرافة عندما لا تأتي من أفواه السادة ولكنها علما لأهل العلم تتأسى له الأمور وتنحل له الأمور. عندما تأتي هذه الأخبار من لدى سادة هؤلاء التعاليم هذه هي الحقيقة. فإذا قال الله عز وجل لنا أن الله عز وجل أخذ هؤلاء الناس بعذاب بئيس بعد أن نهوا عن هذا المنكر وعبروا وكان عليهم الامل واستمر على هذه الحاله وكان العذاب الذي اختاره الله لهم ان نسخهم كرادة. فنحن ماذا نقول؟ لقد امنا بالله ربنا وامنا بان هذا الكلام كلام من؟ كلام مولانا وخالقنا جل جلاله. وما كان اطلاقا في قرار العقل ويكون المنطق

ينكر اخر سيولد من جراء هذا الوهم مشكلة كبيرة ستقع بناء ستنهار مثلا اذا لم يستطع فمن الثاني هل لاحظ السؤال هل هذه الكتلة البشرية في هذه البلدة عندما وجد اولئك الثلاثة او العشرة انهم عجزوا ونزل عن النهي باليد الى النهي باللسان هل اهل البلدة ارتفعت عنهم المسؤولية؟ لا المسؤولين اذا ما معنى هذا الكلام الرب الذي يقول لرسول الله اي هذه الفئة التي حاولت ان تزيل المنكر بيدها عندما جربت ولم تستطع تبين ان هنالك فئة اخرى هي المسؤولة عن ذلك اما هي فلتنزل عن هذا الى النهي باللسان اي هي تبينت بهويتها وتجربتها انها ليست قادرة على النهي انطلاقا وازالة واستفادة وانما تستطيع مثلا ان تنهض اللسان هنالك فئة اخرى ننتقيها من نزول البلدة ونقول انتم القادرون على النهي عن اللسان قوموا فقولوا مكانكم معنى هذا الكلام اننا ننظر نعزم عظام الامه من هم اقدر الناس على نهي عن المنكر تغييرا المسؤول القاده والحكام اذا انا وامثالي عندما حاولنا فلم نستطع لسبب ذكرته الان يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن هذا الوزن إلى الدرجة التي تمت يكتفي بي أقول لرسول الله ولكن يا سيد من الذي يجلس مكانه من أجل النهي باليد يأتي الجواب من النظام الإسلامي الذين يستطيعون أنت لم تستطع من الذي يستطيعون الذين بيدهم السلطة الذين بيدهم الحكم ما الى هم الذين يستطيعون لذلك قال العلماء من امثال الغزالي واخرين عند التنسيق نجد ان الدرجه الاولى من النهي عن المنكر انما تناط بمن بالمسؤول النهي عن المنكر باليد وبالفكر ولكن معنى هذا ما ننسى ان الامر داخل تحت معنى الفرد الكتابي ولو ان المسؤولين اصحاب السلطه لم ينهوا عن هذا المنكر تطبيقا او ديه فالمسؤوليه تقع على من على الرجل وهذا الكلام ليصل شرحه وبيانه ان شاء الله في درس قادم من احيان الله والحمد لله رب العالمين.